بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 11-45-303,000، وهو الشريط 11 من هذا الشرح. فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس، وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام، فلا بد، وإن اجتمعوا صاروا كونوا جبهة عظيمة، فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية، فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك، لا يربط بينهم دين. فشاءوا هذا وألفوا فيه مؤلفات عرب عرب عرب حتى راح. وهذا من أبطل الباطل، قلنا لا أصل له. وقد تكلمنا على هذا الموضوع وعلى حديث في قصة أيضا الجاهلية رضا في أحد الحديث الذي رواه مسلم، وهو أن رجلا من النصارى من الأنصار كسع من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فتنادوا جعل يقول المهاجر يا للمهاجرين والأنصار يقول يا للأنصار، مع أنها صفة مدح وصفة خير. غضب الرسول قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهم يقول يا للأنصار ولا يقول يا للمهاجرين، فكيف العربية؟ وهذا البحث ذكرنا شرحناه في مستوى في رسالة اللي كتبت في شرح كتب حجة الوداع. نعم. هل يجوز القسم بنصرة الوطن والملك؟ ايش؟ هل يجوز القسم بنصرة الوطن والملك؟ لا لا لا، كلمة رجالية مش وطن مش رسالة. هناك فرق بين الرجل الجنب وبين الجنب في قطع الصلاة. هناك فرق بين الرجل الجنب وغير الجنب في قطع الصلاة. لا، هل هناك فرق بين الرجل الجنب وغير الجنب في قطع الصلاة؟ لا لا، ما هناك فرق. الجنب طاهر، بدنه طاهر وعرقه طاهر، وقال الرسول من المسلم لا يمس، كما في قصة يهوذا قليلة، قال لك الرسول طرق باب المدينة، لقيت الرسول باب طرق المدينة فانخنست منه، فقال أين كنت يا بابا؟ قال إني كنت جنب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا يحج. إذا سؤال يا شيخ، يقول ما حكم الصورة بجميع أجزائها وما هو حد الضرورة في استعمالها؟ ما في ضرورة. طيب نريد حد يا شيخ للضرورة، دليلة يعني حد معين للضرورة، يعني كثيرا يبحثون المحرمات يقول للضرورة ضرورة، أوجد يعني حد على ما في ذلك دليل؟ مش حد. حد هناك شيء يسمى حاجة وسمى شيء يسمى ضرورة، والضرورة كالمضطر، كإباحة أكل الميتة للمضطر، فهذه لا بأس للضرورة. والقاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، لكنهم أباحوا المحرمات باسم الضرورة ولم يعرفوا الضرورة، وكل شيء خلوا ضرورة. الضرورة معناها عند الأصوليين والذي دل عليه القرآن هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن أن تستغني عنه. فتلك أو أتلك مالك، ما لك عن مندوحة، مثل أكل ميتة، هذا الضرورة. أما الحاجة هي التي يمكن الاستغناء عنها، إلا أن الإنسان محتاج إلى أن يفعلها، ولكن لا يصل إلى حد الضرورة. الضرورة هي ما يمكن أن يستغني عنها أبدا، هذا ضابط الضرورة. أخذوا هذه القاعدة من قوله تعالى إنما حرم عليكم أن تتوضموا ولا أن تنزلوا وما أحل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. الدخول في مجال التعليم والوظائف، ايش؟ الدخول في مجال التعليم والوظائف بالصورة، يقول الصورة مثل ما أخبرتك أنا أقول لك لا تجوز، لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة انقطعت مثلا مصالحه وانقطعت مثلا شؤونه إلا بها يجوز له والإثم على من أكره. مثلا ما تستطيع تسافر ولا تسوق سيارك لأجل بعد المسافات بين منزلك وهنا وبين منزلك وحوائجك، ولا تستطيع تجعل لك سواق، ما تقدر، فأنت مضطر إلى أنك تسوق سيارك، أنت ممنوع إلا برصة، الرصة لا بد فيها منصورة. ما عندك إمكانيات يجوز لك بالضرورة والإثم على من أكره. إيش تعمل؟ إيش؟ ما ينبغي على كل حال، لكن لو فرضنا أن صلى بها فالصلاة صحيحة، ما يمر مبتلات الصلاة. نعم. في أحد المعارك الإسلامية كان يقودها خالد، وكانت الغلبة على المسلمين، فقام وزع المسلمين والأنصار والمهاجرين ومبتدئين في الإسلام على حسب الفئات، وقال قسم يعني تقسيمة هذه يرى الغلبة على هذه البلاد، لكن هذه تفسير. ايش؟ في احد معنا كان يعتقد في معركة اليمامة شيع قسم قد وليد المسلمين لفئات، ايه كل ما حسب نفسه او شيء من قبل هذا، ايه عليكم هذا ضمن عنصرية او شيء من قبل هذا، ها؟ وقد يكون ضمن العنصرية؟ لا لا يفعل ما هو الاصلح للمسلمين، لا بد يجعل امام الشجعان من الاعداء شجعان مثلهم، وكذلك يجعل ايضا كمين أيضا فيما لو انهزموا سيقضون عليهم، ويجعل أناس آخرين يأخذون الكفار أو المشركين من خلف حتى يقطعون عليهم الرجعة. هذا يرجع إلى هذا الأمر ليدبر الحروب ويعرف كيف يرسم الخطط في الحرب. بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لو جاء فئة تقابل العدو مثلا وفئة أخرى جعلهم من خلف، قال عندما يمشون مثلا وتقابل العدا فأتوهم من خلف مثلا، ويجعل فئة أخرى قديمة لو رأيت من هجام هؤلاء شد عزهم، كلها من الخطط الحربية التي يربي القضاء على العدو ورسول الإسلام، كلها ما في شيء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعيد الصفا، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: يا بني ثوب، يا بني كنانة. استمعت عنده أشراف قريش فقال: إن أريد منكم كلمة، إذا قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية، أن قالوا لك وأبيك عشرا. قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. قام أبو لهب الشقي

والليل في الزيادة بعد برج الجدي، يعني برج العقرب وبرج القوس وبرج الجدي، فينتهي طول الليل، ثم يأخذ الليل في النقص والنهار في الزيادة. برج الجدي يعني حوالي 3 من برج الجدي 3 أيام، ثم بعد برج الدلو ثم برج الحوت، فيه يطول الليل ويقصر النهار، ثم إذا جاء برج الجمل تساوي. مثل ما عن هذا يعرف يقول ابن تيمية يمكن معرفة الخصوب والكسوب الحساب، لكنه لا يصدق ولا يكذب لأنهم يخطئون كثيرا، فيجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل، لا نصدقها ولا نكذبها، لأن إن كذبناها يحتمل أن نكذب صدقا، وإن صدقناها يحتمل أن نكون قد صدقنا كذبا، وهو يمكن إدراكه بالحساب، إلا أنهم إذا أخبرونا لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل نجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل. هذا هو رأي الشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم. الذين يقولون يا شيخ أن الصواعق والرعد هذا لا تجد تقارب موجات سالبة وموجات موجبة من كل السحاب، هذا يا شيخ لا يقولون عصيهم، وقال سبق أناس قبلهم مثل القزويني، أنا أذكر أنا يقول القزويني إن باحتكاك السحاب انه يحدث كذا، هذا ما اعرف عنه من الناحيه الشرعيه، بل اللي نعرف عن الرعد والبرق من الناحيه الشرعيه هو ما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الى اخر الايه. اما هذه الاشياء نعم. ورد حديث مرسي يقول ان الرعد هذا نتيجه صوت ملك جاء في بعض الأحاديث يجدره، جاء في بعض الأحاديث. ما يكون هذا مكذب لقول من عبارة عن موجات سالبة موجبة؟ نعم. ما يكون هذا القول؟ بلى إذا صح. إلا كيف إذا صح. نعم. ما أحسن يا شيخ بعض الخط إيش؟ ما أحسن قراءة الخط التي فيها البروج هذا، وما أحسن كتابته؟ الصفحة المجلة. هذا خطأ على كل حال، ما ينبغي قراءتها أو شيء، هذا من العناء، ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يؤثر على عقيدته، مع أن كل حدس وظن وتخمينات، ومثل ما كان في كتب الطب مثل تسهيل نيل المنافع، ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض، لما قرأ قال اقرأ تفرح جرب تحزن، ما في شيء إلا حدث فاضي. لا قرأت كتوش جاب لك الدنيا كلها، لكن لو جربت ما نجنبت. وهالمجلات وهاللي يكتمون جرب حظك أو كلها أمور باطلة لا أصل لها. في بعد كتابة أذكر اعرف حظك، كيف تعرف حظك؟ من كتبها الخشبة لا نعم. ايش؟ اذا قرأها وهو يعتقد صحتها. وحكم كاتبها اذا كان يعتقد صحتها. هذا خطأ على كل حال. هذا ما عليه من يعلم الغيب. ها؟ يدعي علم الغيب. ما ادري عنه. ما نستطيع ان شاء الله يدعي علم الغيب هو كفر. كذلك يا شيخ. هو كفر على كل حال. اذا ثبت عندنا ان يدعي علم الغيب قل لا يعلم، نكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هنا احد يعلم ما في غد؟ يكون يعلمون ما بالارحام سواء ذكرهم بطريقه علميه. أيه. ما حكم هذا؟ ما اظن هذا ادعوه، يقولون بدأوا انهم يعرفون ذكوريه من انوثيته واشاعوا هذا، لكن بعد البحث ما استطاعوا، ما اظن، مع ان ابن كثير اشار الى شيء من هذا في مساله ذكوريه الجنين من انوثيته، وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا، لا من الاصليين ولا من سبقهم كالحافظ يمكن ذكر الاشياء منه، لكن ما اظن انهم توصلوا الى شيء من هذا، ولا نسمع انهم ادركوه، ولكن بعد سؤال الاطباء يا ما هي الا دعاوي، ما حتى الان ما استطاعوا. ذكر التصميم. ها؟ ذكر التصميم. ايه؟ من قزويني عالم اسمه من القزويني، لكن كتاب اسمه عجائب المخلوقات. وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة، تكلم على الأرض وعلى المعادن، وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء، وهو أنك إذا دبعته برجلك هنا وهناك حجر بعيد إن هذاك يتحرك بتحركها اللي دبعته برجلك، وإن لم يكن بينهما واسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء. وهذا إذا كان صحيح فالكلام موجود. أي قرن؟ نعم أي قرن؟ من هو؟ قزوين. أظن في السابع بعد ستمية، بعد ستمية أظن موجود كان ستمية تقريبا في القرن السابع موجود. اللي ذكرت انا ما سمعت ولا قرات عن شيء، اول مره اسمع هذا مدرس موجود. لكن وش هو بس هالعلم ايش والحركه ايش؟ قوانين حط حوت القوانين كذا في الفيزياء الطبيعيه الفيزياء الطبيعيه الفيزياء قرانا الفيزياء والكيمياء قرانا في شيء من الكتب الموجوده، لكن هذه اشرت اليه ما قوانين نيوتن تسمى وش حتى الجاذبيه حتى الجاذبيه قرانا فيها شيء، قرأنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر، كل هذا قرأنا سابق يعني مو من جديد، لكن اللي تقول لأننا نقرأ الكتب العصرية كثير الأشياء كلها وإن كان قراءة عميقة لكننا نأخذها يعني قاعد يمجد ويبجد هذا النيوتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها صلاح دينه ودنياه واخرته الى هذه العلوم الشقشقه الضحله التي لا طائل تحتها، لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي دنياه ولا مستفيد في اخرته، ما هي الا مجرد آراء يضعونها ثم يصوفونها بعبارات جذابة، لكن معنى تلك العبارة لا حقيقة لها. الاعتناء بمثل هذا أنا أرى أن خذلان من الله هذا العبد الذي ابتلي بمثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا في تركك ما لا يعنيك، كما ظنك اشتغالك فيما لا ينفعك. قال الحسن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه، فلا شك أن من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله في هذه العلوم التي تشغل عن العلوم الدينية، وتلك العلوم لا هي علوم دنيوية صناعة ينفع بها مجتمع، ولا علوم دينية توصله وتقربه إلى الله وتصلح آخرته، ولا علوم دنيوية يكتسب بها مال أو صناعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي،

يكون فيه معذورا لأن الله قدره عليه وأراده منه. نقول لك لا هذا وإن قاله بعض الجميع وقاله بعض القدرية، لكن لو قيل بهذا القول لبطلت التكاليف الشرعية ولم يبقى في الشريعة أي تكليف ما. إذا ما الجواب؟ الجواب نقول لك الله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلا تميز به بين الأشياء، وجعل عقلك هذا تختار به ما هو الأصلح لك في دينك ودنياك وما هو الأوفق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك حتى في أمور دنياك. ولن يخلقك بدون عقل، ولكن أنت الذي ارتكبت هذه الجريمة برغبة منك واختيار، لأن الله خلقك وخلق لك عقلا وبين لك الطريق الضلال والطريق الشوي، فأنت الذي اخترت باختيارك وفعلك هذا الطريق الضال المنحرف. فالله لم يجبرك على هذا، وإنما أخبرك ونهاك وأرسل لأجلك الرسل وأنزل من أجلك الكتب، ولكن أنت الذي فعلت وأنت المسؤول عن هذا، لأنه صدر منك برغبة واختيار بدون إكراه، ولك عقل تميز به بين الأشياء، كما أنك نظمت أمور دنياك ونظمت معيشتك بعقلك، فأنت الذي أردت هذا، فكذلك ما ارتكبته من جريمة. فالله سبحانه وتعالى لم يجبرك على هذا، بل أوضح لك الطريق وأنت عرفت أن هذا هو الطريق السوي، ومع هذا سلكت غيره فيكون حينئذ لا احتجاج في القدر. ومما يبين أيضا ويوضحه هو ما جرى في قصة عمر رضي الله عنه، فإنه رفع إليه سارق سرق، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده. قال السارق: يا أمير المؤمنين لم تقطع يدي؟ قال: لأنك سرقت. قال السارق: يا أمير المؤمنين سرقتنا هذا بقضاء وقدر، والله قدر علي هذا قبل أن يخلقني. قال: إذا نقطع يدك بقضاء وقدر، والله قدر عليك هذا. فاحتج بالقدر واحتج عليه بإقامة الحد بالقدر، نظير ما احتج به سواء بسواء، مما يدلك على أن احتجاجه ليس بشيء. فإذا قال قدر عليك، نقول له مثلا: إذا ينبغي أن تصعد هذا الجذر ثم تلقي نفسك وتقول قدر عليك. قال: لا. ليه؟ قدر عليك. قال: لا لا يمكن، لأن هذا فيه تلبي. نقول: أيضا هذا فيه تلف دينك وفيه عصيان ربك، فأته باختيارك. فالحاصل أنه فعله برغبة منه واختيار منه، وأما الإرادة الدينية الشرعية فالله بين له وأبان له الطريق، ولكن الله أعانه على الخير، وهذا بين له الطريق ولكنه لم يعنه. هذا هو الفارق بين الأمرين. وما يقال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ نقول: نعم، مخير ومسير. هو مخير من جهة فعله ومسير من جهة أمر الله، لكن هو الذي فعل هذا باختيار لأنه مخير، فسلك هذا الطريق مع قدرته أن يتركه ويسلك الطريق الآخر. إذا قضى الله الأمر في السماء إذا أراد الله بالوحي تكلم في السماء تكلم، هذا كما تقدمت الإشارة إليه مراراً.